أنا عاش علشان بهواك، أنا عاشق وبموت في هواك، أنا ناسب حضنك أنا مين. Oh, خلفي صلى علي الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول I'm not afraid to die.

sadari cinta tak harus memiliki. Karena jodoh rezeki mati, oh takdir ilahi. Tinggal lagi, oh sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku punya. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan ayahnya. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa. Semoga dia yang ku cinta berbahagia. يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا. الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي عناية فاستجابت ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من أمان شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع وذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر يتهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب ينفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. بعدك هوا وصرتي أحلى شو هنسو في ما في أحلى وقلبي بيشوفك يا ما استحلى أوليلك فيك انت بعدك انت ما تغير محير لي قلبي محير وبعد قلبك طفل صغير. طمني كيفك انت ماشي نزلت عدوب ويمرجح للغرام ليش معنا كفادلنا ننسى هاك الأحلام يا ليل البعث ولا كنا عن فارك الأيام. ماشي نزلت سوا ويبعد طول جمعنا الهوى. يا ربي دوم يا ربي دوم يا ربي نعيد الحب اللي كان واحلى بكتير من الماضي كمان. يا ربي نعيد يا ربي نعيد. يا ربي نعيد الحب اللي كان يا ربي توم يا ربي توم يا ربي نعيد الحب لجان واحلى بكتير من الماضي جمال يا ربي نعيد يا ربي I'm